الصعوبات التي تواجهنا ازاي نحلها، ازاي نتعامل معها. كما ذكرت عملية الغلب ده الشيء اللي انا شايفه الجوهري في حياتنا، الكل بيعاني منه، ولكن ازاي نحن انفسنا اذا والله اصبح الجو حر جدا على سبيل المثال، مش كل ساعة والتاني هنجيب مروحة او هنجيب مكيف، وانما هو مكيف واحد وانتهى الاشكال خلاص. او حطيناه في المنطقة اللي احنا عايزينها او حطيناه في البيت وخلاص، لكن مش نحن نغير كل ساعة والتانية المكيفات ونقول والله لا. ده على سبيل المثال، ما ليس شيء يعني محدد، انما بعض اشياء قريبة. يعني درجة الحرارة وصلت كذا، هذا الشيء ايضا مش بيرصد انسان معين او جهة معينة، وانما ده شيء للجماعة، للمجتمع اللي الواحد عايش فيه، للمنطقة اللي هو فيها. اي شيء بيحدث بيأثر في هذه الاجواء، ولكن قد يكون كما ذكرت يعني زي الواحد كده في بيته الجو حر، ولكن هناك من يأتي بمكيف الله يسبلت، وهناك من يأتي بمكيف صحراوي، وهناك من يأتي بمروحة، وهناك من يأتي بمكيف فريون، وهكذا، وبيعيشوا على هذا الأساس وعلى هذا النظام قدر استطاعاته، ولكن لا يحدث نوع من أنواع يعني الاختناق، أو نوع من أنواع الأزمة الشديدة التي تؤثر ولا نستطيع أن نخرج منها، لا لها حل. ويتم الحل هذا، وضع الحل هذا وفقا كما ذكرت للمجموع وللجماعة المتواجدة، وبيعرف والله العملية ازاي الإصلاح. واحد حصلت له مشكلة صحية، مشكلة في سيارته، مشكلة في بيته، موجود الجهة التي يلجأ إليها من أجل هذا الإصلاح. هناك إذن، ولكن نحن نقعد نخرب كل ساعة والتانية ونقول والله احنا عندنا كل الأشياء بهدلة ومتكسرة وخربانة، إذن في نوع من شيء خطأ، شيء غلط، شيء مش مظبوط، يجب أن يصحح. يجب أن نعرف أين الكارثة هذا، أين هذا الداء، أو أين هذا هذه المشكلة، ونقضي عليها ولا نتركها، نتعامل معها بإيجابية. مرض في الدواء بتاعه خلاص،